بعد، يقول الشارح رحمه الله تعالى: وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه ويتبعونه ويقبلون تزيينه والذين هم به مشركون بطاعته ويعبدونه. فعبادة الشيطان دعته، فلما تولوه دون الله فأطاعوه وأشركوا به معه بطاعته وقبول وسوسته، عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. إن الله سبحانه وتعالى لما أعرضوا عنه وأطاعوا الشيطان وتولوا الشيطان سلط الله عليهم الشيطان. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص. من رزقه الله الإخلاص له والإنابة إليه ألهمه البر والتقوى، فإلهام البر والتقوى ثمرة للإخلاص ونتيجة له، أي نتيجة للإخلاص. وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. لفظة إلهام الفجور في النفس منها شيء، لو قيل وتركه إلى الفجور وخذلانه وكون أمسك عنه التوفيق، هذا عقوبة على خلوه من الإخلاص، لأن في الغالب إنما يقال ألهم في الخير لا في الشر. وإلهامه الفجور، إلهام الفجور بدل إلهام الفجور، لو قال وتركه إلى الفجور وخذلانه وعدم توفيقه لكان أولى. كل ذلك عقوبة على خلوه من الإخلاص. ولما فقد الإخلاص فأعرض عن الله سبحانه وتعالى وكله إلى نفسه وخذله عقوبة لإعراضه وعدم إخلاصه. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا، تركه للطاعة والإخلاص، عاد السؤال جذعان، عاد السؤال كما كان. وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ الجواب: ليس هنا ترك هو كف النفس ومنعه أما تريده وتحبه. الترك نوعان: ترك هو كف النفس ومنع النفس عن شهواتها وما تهواه وما تريده. هذا النوع قد يقال فيه إنه أمر وجودي. معنى الكف نوع من الأمر الوجودي، وإنما هو هنا أي العدم، عدم خلو من أسباب الخير. وهذا العدم محض خلوها مما هو أنفع شيء لها. هناك كف وهنا خلو، فرق بين الأمرين. الكف نوع من الأمر الوجودي، ولكن هنا مجرد الخلو، والخلو هو العدم المحض. والعقوبة على الأمر، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل، أي لا بالعقوبات الحسية، ولكن بالعقوبة المعنوية التي قد لا يحس كثير من الناس إنها عقوبة، فعل سيئات وكون الله يكل العبد إلى نفسه، هذه هي العقوبة، العقوبة الأولى. لذلك قال فلله فيه عقوبتان، لله تعالى في العدم المحض، في العدم المحض الذي هو الخلو، عقوبتان. العقوبة الأولى جعله مذنبا خاطئا، والمراد بالجعل هنا كما تقدم هو أن يمسك عنه التوفيق ويكله إلى نفسه، هذا المراد بالجعل، حتى يخطئ ويذنب. وهذه عقوبة عدم إخلاصه وعدم إنابته إلى الله وإقباله على الله. إذا أعرض العبد عن الله تعالى ولم يقبل عليه ولم يخلص له، أعرض الله عنه فوكله إلى نفسه فجعل يتخبط. وهذه العقوبة عقوبة عدم التوفيق، ووقوعه في شهواته قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والناس تختلف بالنسبة لمن له قلب حي يحس بألم هذا الإعراض وبألم عدم الطاعة وعدم الإقبال على الله والبرودة والإعراض، لمن له قلب حي يحس بأن هذه عقوبة، يحس بالوحشة بينه وبين الله، وهذه من أعظم العقوبات. وأما ميت القلب فلا يحس بذلك أبدا، ما لجرح بميت إيلام. إنما الذي يحس بالألم الإنسان الحي، والميت لا يحس بالألم. فبعض الناس إذا ابتلاهم الله بالنعم وفتح عليهم كل شيء وهم في هذه النعم معرضون عن الله وناسون رب العالمين، ولا يحسون بأن هذه عقوبة، وهي عقوبة فظيعة. العقوبة الثانية العقوبات المؤلمة أي الحسية بعد فعله للسيئات التي تنزل به من المصائب والأمراض والبلايا في نفسه وأهله وماله، والعقوبة في الآخرة. يقول الشارح وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. النسيان هنا بمعنى الترك، أي لما تركوا ما أمر الله به فأعرضوا عن الله، نسوا ما ذكروا به فعرضوا عنه، فتحنا عليهم أبواب كل شيء استدراجا، نالوا كل ما لذ وطاب، وأطغتهم وألهتهم تلك النعم عن الله تعالى. فهذه العقوبة الأولى على العدم المحض. ثم قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح بطر وأشر أخذناهم بغتة، بالعقوبة الحسية المؤلمة. فهذه العقوبة الثانية الحسية المؤلمة نتيجة للعقوبة الأولى المعنوية التي لا يحسها كثير من الناس. فإن قيل فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ قيل لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما. ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق الله بل هو محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه، فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. فإن قيل: فهل كان يمكن العباد أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له سبحانه وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويوفقهم إلى ذلك ويعينهم على ذلك ويجعلهم مخلصين ومخلصين له، منيبين إليه، محبين له وحده؟ هل كان ذلك ممكنا، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقائه فيها، أي من توفيق الله تعالى، وهي الاستطاعة الكونية التي تقدم الحديث عليها؟ قيل: لا، بل هو محض منته وفضله، هذا التوفيق والإخلاص والإنابة محض منته تعالى وفضله، بل هو من أعظم الخير الذي بيده سبحانه، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما أخطأك في علم الله لن يصيبك، وما أصابك في علم الله لن يخطئك. فإن قيل، هذا آخر سؤال في هذه المسألة الخطيرة، فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقهم إلى ذلك ولا سبيل لهم إلى ذلك بأنفسهم، عاد السؤال كما كان، وكان منعهم منه، منعهم من هذا الفضل ومن هذا العطاء ومن هذا التوفيق ظلما. ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإن كان الأمر كذلك، لكن من باب الإيضاح يقال: لا يكون سبحانه وتعالى بمنع العباد من التوفيق والإنابة، لا يكون بمنعهم ذلك ظالما، وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. إذا كان لأحد عليك حق واجب ولازم، ومنعت ذلك الحق تكون ظالما. وأما إن طلب منك فضلا ومنعت هذا الفضل لا تكون ظالما. وهذا هو الذي الظلم الذي هو منع الغير حقه هو الذي حرمه الرب سبحانه وتعالى على نفسه وأوجب على نفسه خلاف ذلك، وأوجب على نفسه الرحمة تفضلا وإحسانا. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله سبحانه وتعالى ومنته عليه، إن شاء منعه وإن شاء منعه، لم يكن ظالما بمنعه. هنا القاعدة ينبغي أن تحفظ: فمنع الحق ظلم، ومنع الفضل والإحسان عدل. هذه قاعدة لا تخطئ أبدا. ما منع الحق ما هو حق لك، من منعك ما هو حق ثابت لك ذلك ظلم، وأما من منعك الفضل والإحسان فذلك عدل. فالله سبحانه وتعالى أفعاله تدور بين الفضل وبين العدل، إن وفق عبده فأعطاه ومن عليه ووفقه بالتوبة والإنابة والإخلاص هذا فضل من الله، وإن أمسك عنه كل ذلك فخذله فوكله إلى نفسه وشيطانه ولم يوفقه ولم يأخذ بيده فذلك عدل. إنما منعه ما هو حق لله تعالى، الحق لله أولا وآخرا، العبد ليس له على الله حق واجب لازم، إن أكرمه فبفضله وإن خذله فبعدله. إذن القاعدة هكذا، منع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل، وهو سبحانه وتعالى العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه سبحانه وتعالى. إذن لا يناقش ولا يعترض عليه فيما يفعل، بل على العباد أن يسلموا لله سبحانه وتعالى تسليما. نعم. فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فهل لا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل، وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال، وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر، وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة، فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة من الله على العبد فهل لا كان العمل له والغلبة، هل لا كان العمل للإحسان والرحمة على المنع والخذلان كما أن رحمته تغلب غضبه؟ الجواب المقصود في هذه النقطة وفي هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم، هذا كل ما نريد أن نثبت، أن الله سبحانه وتعالى إذا منع عبده ولم يوفقه وترتبت على ذلك عقوبة وهي عقوبة عدم فعل الخير والوقوع في المعاصي ليس ذلك بظلم بل هو محض العدل، هذا الذي نريد إثباته وقد ثبت. وهذا الذي سألت لماذا لم يكن العطاء والتوفيق غالبا على المنع والحرمان، وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال. لم يكن الفضل دائما هو الغالب، بل يعطي الفضل لمن يشاء ويعدل في من يشاء، لماذا لم يكن الفضل هو الغالب على العدل؟ وهل لا سوى الرب سبحانه بين العباد في الفضل، جعلهم كلهم محل الفضل؟ وهذا السؤال حاصله هكذا، إيه صياغته؟ لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ هذا ملخص السؤال، وهذا دخول في أسرار القدر كما تقدم، لما فعل هذا لا يسأل الرب سبحانه وتعالى في أسرار القدر بلما، كما لا يجوز أن يسأل في أسرار الأسماء والصفات بكيف. سبق أن اتفقنا على أن الله لا يسأل كيف علمه، كيف نزوله، كيف مجيئه، كيف استواؤه. هذا يعتبر من أسرار الأسماء والصفات. وفي باب القضاء والقدر لا يسأل الرب سبحانه وتعالى بلما، لما فعل هذا، لما ترك هذا، لا يجوز، لأن هذا تعرض وخوض في أسرار القدر. من خاض في أسرار القدر يهلك. حاصل هذا السؤال لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر؟ لما أغنى هذا وأفقر ذاك؟ لما فضل زيدا على عمرو؟ لما أحيا ولما أمات؟ إلى آخر الأسئلة. وقد تولى الله سبحانه وتعالى الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يؤتي فضله لمن يشاء، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله وحده. يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ليس للعباد أن يسألوه لماذا أعطى الفضل لزيد ولم يعط مثله لعمر، هذا سؤال فاسد لا يرد أبدا. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا، قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وليس في الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال لذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلمه. ولما استشكل أعداؤه قال الشارح رحمه الله تعالى: ولما سأله اليهود والنصارى، سألوا رب العالمين عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وعطائهم هم أجرا أجرا، قال الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: هل ظلمتكم في حق من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. أي هذا مما اتفقت عليه الكتب السماوية كلها. وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، ولو حصل ذلك حاول العباد الإحاطة بمعلومات الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه. ليس من الحكمة، هذه النقطة مهمة، بعض الناس يوقفون إيمانهم على معرفة الحكمة والعلة في أفعال الرب سبحانه وتعالى وفي قضائه وقدره وفي تشريعه وفي منعه وطاعه، يحاولوا أن يدركوا الحكمة، فإن لم يدركوا لم يؤمنوا، هذا ليس بإيمان، لأن هذا كما قلنا سر من الأسرار وهو غيب. من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، عدم إدراكنا لأسرار أفعال الرب وقضائه وقدره وتشريعه، عدم إدراكنا ذلك لا ينبغي أن ينقص شيئا من إيماننا. ليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إن كشف الله عن بصيرة العبد، العبد الخالص، هذا العبد المعهود، ليس كل عبد، بل إن كشف الله عن بصيرة العبد الخاص المختص الذي هو من المخلصين حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه بما عطاه الله من البصيرة، وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، خص هذا بالعطاء وخص ذلك بالحرمان، وتأمل أحوال محال ذلك، واستدل بعد ذلك بما علمه على ما لم يعلمه. بل إذا كشف الله على عن بصيرة العبد حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في حقه في خلقه في حكم من حكمته طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك، استدل هذا الجواب استدل بما علمه على ما لم يعلمه، وأدرك بالجملة بأن الله لا يفعل فعلا إلا لحكمة، أدرك ذلك أو لم يدرك، أي أدرك التفاصيل أو لم يدرك، استدل بما علمه على ما لم يعلمه. نعم. ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فتأمل هذا الجواب ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولما استشكل أعداء الله المشركون هذا التخصيص للمؤمنين ولأوليائه من الأنبياء وتابع الأنبياء قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، مستنكرين. قال الله تعالى مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى، إنه أعلم بالشاكرين. لذلك خص من شاء بالتوفيق لأنه هو من الشاكرين، وخذل من شاء بالحرمان لأنه ليس من الشاكرين. فتأمل هذا الجواب الرباني ترى في ضمنه أنه سبحانه وتعالى أعلم بالمحل الذي يصله لغرس شجرة النعمة، وهو كذلك، فتثمر تلك الشجرة بالشكر من المحل الذي لا يصله لغرسها، والعباد لا يعلمون ذلك، لذلك يتخبطون ويستغربون لماذا أعطى هذا ولم يعط هذا. فلو غرست تلك الشجرة فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا، وذلك لا يليق بالحكمة سبحانه، بحكمة الله تعالى، الله عليم حكيم، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك حيث يجعل نعمته، حيث يجعل توفيقه، وحيث يمسك عنه التوفيق، كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى وحده دون من سواه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.